الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الشروط الثلاثة للقراءة الصحيحة؟ موافقة الرسم العثماني، نعم، وصحة الإسناد، نعم، والثالث والتواتر، الثالث وجه نحوي. نعم، أحسنتم، صحيح، بارك الله فيكم. هل تجوز قراءة بالشاذ من القراءات؟ لا تجوز. نعم، هل تؤخذ منها الأحكام في مذهب الإمام مالك؟ لا تؤخذ منها. لا تؤخذ منها، نعم، أحسن، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديك ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: فصل في المحكم المتشابه. متضحات الآية محكمات، قسيمهن المتشابهات، حيث لا يعلم مقتضاها فيما أدري كمثل طاها، أو له بصفة الإباه، والراجح الوقف على اسم الله، ويقتضي ذاك مساق الآية من جهة التفصيل في البداية، السبب الواقع للتنزيل وهو مباشر للتحصيل، وجاء ما لم يدر للتنزيل على الذي للراسخين فيه، وذلك التصديق والإيمان، وليس يستبعد هذا الشان مع كونه يأتي بالأحكام، فيطلب البيان فيها، فيطلب البيان مع كونه لم يأتي بالأحكام، فيطلب البيان في الإعلام. نعم، فيطلب بالنصب. فيطلب بالنصب. أحسن الله عليكم. فيطلب البيان في الإعلام. أما ترى ما قال في الأب عمر وما به في عدم البحث القدر، وحكم ذال الراسخين والقدر، منزل منزل أب لعمر، يكون في الآية باشتمال، معدى على تشابه إجمالي، مرتكب صعب مما يلزم، علي أن يقل فيه المحكم. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل عقده الناظم في المحكم والمتشابه. وينبغي أن يعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فمن وصف القرآن بأنه محكم قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. ومن يذكر شاهدا على وصف القرآن كله بالتشابه؟ الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها. أحسنت، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها. نعم، وأين وصف بعض القرآن بالإحكام وبعضه بالتشابه؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات منهم الكتاب أخر متشابهات. أحسنت، هنا وصف القرآن بأن منه المحكم ومنه متشابه. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. فألفاظ القرآن في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، فإنها تتضمن كمال الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فهو بهذا الاعتبار محكم كله. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان. وأما التشابه الذي وصف به جميع القرآن فالمقصود به تشابه القرآن في الكمال والائتلاف، فهو يشبه بعضه بعضا في الصدق والإتقان والحسن، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار. وأما وصف القرآن بأن منه المحكم ومنه المتشابه فهذا هو الذي الأبيات فيه. قال: متضحات الآية محكمات قسيمهن المتشابهات. فالإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو وضوح المعنى، وأما التشابه فهو خفاء المعنى. وأصل هذا التقسيم كما سبق هو آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله ومعظمه، وأخر متشابهات. والتشابه الواقع في القرآن نوعان: تشابه حقيقي مطلق، وهو ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، كحقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. فإنا وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار إلا أننا لا نعلم حقيقتها وكنهها، كما قال الله تعالى عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال عن يوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنوع الآخر من التشابه، والنوع الآخر من التشابه هو التشابه النسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيعلم معناه الراسخون في العلم، فيعلم منه الراسخون في العلم ما يخفى على غيرهم. وخفاء المعنى في حق من خفي عليه قد يكون لنقص في علمه، أو لقصور في فهمه، أو لتقصير في طلب العلم به. فإذا سأل عنه الراسخين في العلم أبانوا له ما خفي عليه، وصار غير متشابه عنده، فهو تشابه نسبي. وليس في القرآن شيء يخفى معناه على جميع الأمة ولا يتبين معناه لأحد، كيف وقد قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نرجع إلى الأبيات. قال: متضحات الآية محكمات. فالآيات المحكمات هن، فالآيات المحكمات هي واضحة المعنى. قسيمهن المتشابهات، فالآيات المتشابهات هي التي خفي معناها. ومتشابه مثله الناظم بأمرين: الأول الحروف المقطعة في أوائل السور. قال: من حيث لا يعلم مقتضاها، أي ما دلت عليه، فيما أتت به كمثل طه. فهي الحروف المقطعة عند بعض العلماء من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. قال الشيخ أحمد ولد أحمدية الشنقيطي رحمه الله في منظومته مراقي الأواه إلى تدبر كتاب الله: فواتح السور طرا أسلم، ما قيل فيهن الإله أعلم، يجب الإيمان بها وأنها من ربنا إذ هي مما اشتبها. قال بهذا بعض أهل العلم. وقال بعض العلماء: ليست هي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، بل هي الحروف العربية المعروفة، والمقصود بافتتاح بها تحدي العربي أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو مؤلف من هذه الحروف التي يتحدثون بها. لذا ترى أن الغالب بعد هذه الحروف المقطعة ذكر القرآن، وعلى هذا لا تكون من قسم المتشابه. هذا الأول من مثالي الناظم. والثاني ظهور صفة اشتباه بين الخالق والمخلوق. قال: أو لظهور صفة اشتباه كآيات الصفات. وعد آيات الصفات من قبيل المتشابه غير مرضي، فإن معانيها معلومة في اللغة وليس ظاهرها التشبيه، وإنما ظاهرها المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى. أما كيفية الصفات فهي التي لا يعلمها إلا الله، كما قال إمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقول الإمام مالك هذا في صفة الاستواء قد أنبته الله نباتا حسنا في قلوب أهل السنة، فأجروه في جميع الصفات. فما أخبر الله به عن نفسه معلوم من جهة المعنى، أما الكيفية فمجهولة، المعنى معلوم والكيف مجهول. فالخلاصة أن المتشابه نوعان: حقيقي مطلق لا يعلمه إلا الله كحقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، ونسبي يخفى على بعض الناس ويعلمه الراسخون في العلم. ثم قال الناظم رحمه الله: والراجح الوقف على اسم الله. للسلف في الوقف في هذه الآية قولان: الأول الوقف عند قوله تعالى: إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذا قول جمهور السلف والخلف، فيكون معنى: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله. وهذا هو التشابه الحقيقي أو النسبي. أحسنت، الحقيقي. ويكون المقصود بالتأويل الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، أو التفسير الذي هو بيان المعنى. الحق الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. أحسنت. والقول الآخر الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيكون المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، ويكون محمول على التشابه النسبي أو المطلق. النسبي نعم. ويكون المقصود بالتأويل، يكون المقصود التفسير الذي هو بيان المعنى أو الحقيقة التي يؤول إليه كلام. بيان المعنى. نعم أحسنت، التفسير الذي هو بيان المعنى. والتفسير الذي هو بيان المعنى معلوم للراسخين في العلم، كما ورد عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فعلى قراءة الوقف، الآية في التشابه الحقيقي المطلق الذي لا يعلم حقيقته إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعلى قراءة الوصل، الآية في التشابه النسبي الذي يخفى على كثير من الناس ويعلمه الراسخون في العلم. والقول الأول وهو الوقف على اسم الله، ثم الابتداء بقوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هو الذي عليه جمهور السلف والخلف، وهو الذي رجحه الناظم. قال: والراجح الوقف على اسم الله. وقد ذكر الناظم رحمه الله وجهين لهذا الترجيح. أشار إلى الأول بقوله: ويقتضي ذاك مساق الآية من جهة التفصيل في البداية. ويقتضي ذاك، أي يدل على رجحان الوقف على اسم الله، مساق الآية من جهة التفصيل في البداية. يقول: إنه يشهد لهذا القول سياق الآية، لأن الله تعالى قسم القرآن إلى محكم ومتشابه في بدايتها، ثم جاء بأما التي تدل على التفصيل، ووصف الذين في قلوبهم زيغ بأنهم يتبعون المتشابه طلبا للفتنة وطلبا لتأويله. وهذا يدل على أن الطائفة المقابلة وهم الراسخون في العلم يخالفونهم في هذه الصفة، فلو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في طلب التأويل، القسم الأول الذين في قلوبهم زيغ فهم يتبعون المتشابه ويطلبون تأويله. القسم الثاني المقابل لهم هم الراسخون في العلم، فهم لا يطلبون المتشابه، وإنما يؤمنون به، يؤمنون به ويكلون علمه إلى الله تعالى، وهذا هو الذي يقابل طلب التأويل. لو كانوا يعلمون تأويله لم يكونوا في مقابل القسم الأول. هذا الوجه الأول في ترجيح الوقف على اسم الله. ثم قال: والسبب الواقع للتنزيل وهو مراعا لأولي التحصيل. هذا الوجه الآخر الذي رجح به الناظم الوقف على اسم الله، وهو سبب النزول. قال: وهو مراعا لأولي التحصيل. فأهل التحصيل من العلماء يراعون أسباب النزول، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وسبب النزول الذي أشار إليه الناظم هو ما أخرجه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيرهما، أن نصارى نجران خاصم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ألست تزعم أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: بلى. قالوا: فحسبنا. فأنزل الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فاتبعوا المتشابه كقوله تعالى: وروح منه، وحملوه على أنه جزء منه وأنه ابنه، وتركوا المحكمة كقوله تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال: إني عبد الله. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت. ثم قال: وجاء ما لم يدر التنبيه على الذي الراسخين فيه. هذا جواب سؤال مقدر، وهو: ما الحكمة من مجيء المتشابه في القرآن؟ فالجواب: وجاء ما لم يدر للتنبيه على الذي للراسخين فيه، وذلك التصديق والإيمان، وليس يستبعد هذا الشأن. الجواب: أن الحكمة من مجيء المتشابه في القرآن التنبيه على فضل الراسخين في العلم، التنبيه على فضل الراسخين في العلم الذين يصدقون ويؤمنون به مع عدم علمهم بالمتشابه الذي استأثر الله بعلمه. فهم مع عدم علمهم بالمتشابه الذي استأثر الله بعلمه يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهذا يدل على كمال إيمانهم. هذا قوله: وجاء ما لم يدر التنبيه على الذي الراسخين فيه، وذلك التصديق والإيمان. ثم قال: وليس يستبعد هذا الشأن، لأن فائدة التكليف أمران: الامتثال والابتلاء. وقد اجتمع في المحكم، وانفرد الابتلاء في المتشابه، فهو امتحان من الله تعالى لعباده يتبين به من في قلبه زيغ ومن هو راسخ في العلم والإيمان. الأمر إذا كان معقول المعنى آمن به جميع العقلاء، لكن الابتلاء والاختبار هو في التصديق والإيمان بالمتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه، فهذا لا يؤمن به إلا الراسخون في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وليس يستبعد هذا الشأن، يعني لا يستبعد أن تكون الحكمة من مجيء المتشابه الاختبار والابتلاء، ولا تكون الحكمة الامتثال. نظير هذا أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، وقد سبق في علم الله تعالى أنه لن يذبحه، فالمراد هنا ليس امتثال، لأن الامتثال مستحيل، لأنه سبق في علم الله تعالى أنه لن يكون. فالحكمة هي الابتلاء، ومنه ما نحن فيه من وجود المتشابه الذي استأثر الله بعلمه في القرآن الكريم. الحكمة هي الابتلاء والامتحان بالإيمان به. ويؤيد ذلك أن المتشابه الحقيقي المطلق لم يأتي في آيات الأحكام المأمور بامتثالها حتى يحتاج إلى البيان، وإنما ورد في الأخبار، وهذا معنى قوله في البيت الذي بعد هذا: مع كونه لم يأتي في الأحكام فيطلب البيان في الإعلام، فيطلب بالنصب لأنه جواب للنفي، مع كونه لم يأتي في الأحكام فيطلب البيان في الإعلام، يعني يؤيد ما سبق أن المتشابه الحقيقي المطلق لم يأتي في آيات الأحكام التي يؤمر بامتثالها حتى يحتاج إلى البيان، وإنما جاء في الأخبار. ثم قال: ألا ترى ما قال في الأب عمر وابه في عدم البحث اعتذر، في قوله تعالى: وفاكهة وأبا، وابه في عدم البحث اعتذر، اعتذر عمر رضي الله عنه عن ذلك بأنه من التكلف والتعمق المذموم. أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قرأ عمر رضي الله عنه عبس وتولى، فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا قال: قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ قال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا هو التكلف، يعني أنه لا ينبني على فهمه حكم تكليفي، فرأى أن الاشتغال به عن غيره ما هو أهم منه تكلف مذموم. ألا ترى ما قال في الأب عمر وما به في عدم البحث، أي عن معناه اعتذر، فحكم ذا الراسخين يعتبر منزلا منزل أب لعمر. فحكم ذا أي المتشابه الحقيقي المطلق بالنسبة للراسخين يعتبر منزلا منزلة أب لعمر، يعني أن الراسخين في العلم تركوا البحث في المتشابه الذي استأثر الله بعلمه لأنه لا يبتنى عليه عمل، واشتغلوا بما كلفهم الله به عما لم يكلفهم به. ثم قال: والقول في الآية باشتمالي ماذا على تشابه الإجمالي مرتكب صعب، وإما يلزم عليه أن يقل فيه المحكم، يعني أن القول بأن التشابه في آية آل عمران وأخرى المشابهات يدخل فيه المجمل الذي بيّنه الشارع قول غير صحيح، لأن الإجمال وإن كان ورد في الشريعة إلا أنه لم يقف فيها مجمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته جميع الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فالقول بأن المجمل الذي بيّنه الشارع من المتشابه المذكور في الآية مرتكب صعب كما قال الناظم. لماذا؟ لأنه يلزم على اعتبار المجمل من المتشابه أن يقل المحكم من القرآن، وهو فاسد لقوله تعالى في المحكم: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله ومعظمه. وقال عن المتشابهات: وأخر متشابهات، وهذا يدل على قلة المتشابه، وهذا معنى قول الناظم: وإما يلزم عليه أن يقل فيه المحكم، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم، فالمجمل الذي بينه الشارع ليس من المتشابه، لا يصح عده في المتشابه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على